بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الكلام بالأمس على باب الوقف على مرسوم الخط، وبدأ الكلام على التاءات، هاء التأنيث التي ترسم تاء ويوقف عليها بالهاء، كما قال الناظم: إذا كتبت في التاء هاء مؤنث فبالهاء قف، فبالهاء قف حق الرضا. وقد حصر العلماء هذه التاءات، وبدأنا بالأمس بذكر بعضها، ولا بد من ذكرها كلها. فكنا وقفنا على كلمة نعمة، هذه من الكلمات التي رسمت في المصاحف بالتاء المفتوحة، نعمة، في بعض المواضع، من تلك المواضع التي رسمت فيها نعمة بالتاء المفتوحة قول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم في البقرة، في الآية 213: واذكروا نعمة الله عليكم، هذه مرسومة بالتاء المفتوحة. ومن ذلك قول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فنعمة هنا مرسومة بالتاء المفتوحة. ومن ذلك قول الله جل وعلا: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، في سورة المائدة، اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم إذ هم، مقيد بإذ هم، هذه رسمت بالتاء المفتوحة. كذلك مما رسم بالتاء المفتوحة قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا، فهذه التاء هنا مفتوحة، رسمت بالتاء مفتوحة. كذلك من تلك المواضع قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في سورة إبراهيم، موضع أمس سورة إبراهيم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هنا مرسومة بالتاء المفتوحة. كذلك الموضوع السادس والسابع قول الله جل، والثامن قول الله جل وعلا: وبنعمة الله هم يكفرون، وقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله: واشكروا نعمة الله عليكم، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، الثلاثة في النحل. هناك مواضع ثلاثة في النحل كلها رسمت تاؤها نعمة بالتاء المفتوحة. وبنعمة الله هم يكفرون أول، وقول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وضع الثاني، واشكروا نعمة الله عليكم، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فهذه مواضع ثلاثة رسمت التاء فيها نعمة بالتاء المفتوحة. وقول الله جل وعلا: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، في لقمان: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، فنعمة هنا رسمت التاء فيها مفتوحة. الموضع العاشر قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. حادي عشر هذه المواضع قول الله جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فذكر فما أنت بنعمة ربك. هذه المواضع الأحد عشر كلها رسمت التاء في نعمة بالتاء المفتوحة في المصاحف، وما عداها رسم بالهاء المربوطة. فما عدا هذه المواضع الأحد عشر رسمت فيها بالتاء المفتوحة، وما عداه رسم بالهاء المربوطة. ولذلك ينبغي معرفتها حتى يعرف مذاهب القراء فيها، لأن ما كان منها مرسوما بالهاء وقفوا عليه كلهم بالهاء، ما كان مرسوما منها في المصاحف بالهاء وقفوا عليه كلهم بالهاء، الخلاف فيما رسم بالتاء منها. فما كان منها مرسوما بالتاء هذا اللي حصل فيه الخلاف، فمنهم من وقف بالهاء ومنهم من وقف بالتاء. ولذلك لابد من معرفة ما رسم منها بالتاء. كذلك من الكلمات التي رسمت بالتاء كلمة لعنت، وقد رسمت في موضعين، أولهما قول الله جل وعلا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في آل عمران، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، لعنة الله في آل عمران هنا رسمت التاء فيها مفتوحة مفتوحة. ثانيها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، موضوع الثاني هذا. فما عدا هذين الموضعين فمرسومة بالهاء، فهذين موضعين والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهذا الموضوع الثاني في سورة النور. فالموضوع الأول في آل عمران والموضوع الثاني هنا في النور رسم التاء فيه بالتاء المفتوحة. ففي هذا وما عداهما فبالهاء المربوطة، كقول الله جل وعلا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليهم لعنة الله، لعنة هنا مرسومة بالهاء، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فالهاء هنا تاء هنا مرسومة بالهاء المربوطة. من تلك الكلمات التي رسمت بالتاء أيضا كلمة امرأة، فهذه الكلمة ذكرت في سبعة مواضع. الأول قول الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران، والثاني والثالث قول الله جل وعلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. فهذه له امرأة هنا المضافة إلى زوجها مرسومة بالتاء المفتوحة كذلك. الرابع قول الله جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فالتاء هنا مرسومة بالتاء المفتوحة. الموضوع السادس والسابع قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهذه التاء في هذين الموضعين مرسومة بالتاء المفتوحة. فإذا وأحيانا يقولون كل امرأة أضيفت إلى زوجها تكون مضافة إلى زوجها فإنها تكون مرسومة بالتاء، امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة عمران، فيقول كل امرأة أضيفت إلى زوجها فتكون تاؤها مرسومة بالتاء المفتوحة. الكلمة الخامسة بعد هذه معصية، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين، قول الله جل وعلا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، معصية، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، معصية هنا مرسوم بالتاء. وقال الله جل وعلا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، موضعان كلاهما في سورة المجادلة. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكلا الموضعين معصية في سورة المجادلة. الموضوع السادس شجرة، لفظ شجرة، فإنها مرسومة بالتاء في موضع واحد في قول الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة، فهذه هنا مرسومة في المصحف بالتاء المفتوحة كذلك. الموضع السابع مما رسم بالتاء المفتوحة لفظ سنة، سنة رسمت في خمسة مواضع بالتاء المفتوحة. قول الله جل وعلا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في سورة الأنفال، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الثاني والثالث والرابع قول الله جل وعلا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا في فاطر المواضع الثلاثة. فإذا هذه مواضع ثلاثة كلها في هذه السورة، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه المواضع مرسومة بالتاء المفتوحة. موضوع الخامس قول الله جل وعلا سنة الله التي قد خلت في عباده في غافر، سنة الله التي قد خلت في عباده في سورة غافر. وما عدا هذه المواضع الخمسة فبالهاء المربوطة، كقول الله جل وعلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة، فهذه مرسومة بالهاء. إذن معرفة المواضع الخمسة التي رسمت بالتاء وما عداها فإنه مرسوم في المصحف بالهاء، بالهاء المربوطة. الكلمة الثامنة في مما رسم بالتاء المفتوحة كلمة قرة، رسمت هذه الكلمة بالتاء المفتوحة في موضع واحد في قول الله جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قرة، قرة. فالتاء هنا في لفظ قرة مرسومة بالتاء المفتوحة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فقرة هنا مرسومة بالتاء المفتوحة. ف بخلاف قول الله جل وعلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فإنها مرسومة بالهاء، بخلاف قول الله جل وعلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فهذه الهاء هنا مربوطة. الكلمة التاسعة مما رسم بالتاء المفتوحة كلمة جنة، فقد رسمت هذه اللفظ بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو قول الله جل وعلا فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم. هذه التاء هنا مرسومة بالتاء المفتوحة، قول فروح وريحان وجنة، هذه مرسومة بالتاء المفتوحة هنا. إذن ما عدا هذا اللفظ فإنه مرسوم بالهاء في قول الله جل وعلا قل أذلك خير أم جنة الخلد، قل أذلك خير أم جنة الخلد، فهنا هذه الهاء مربوطة جنة، فالكل يقف عليها بالهاء جنة. الكلمة العاشرة فطرة في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة فطرة فهذا اللفظ هنا فطرة مرسومة بالتاء المفتوحة. الكلمة الحادية عشرة من هذا اللفظ لفظ بقية فهذا اللفظ أيضا رسم بالتاء المفتوحة في قول الله جل وعلا بقية الله خير لكم بقية بقية الله خير لكم فهذا اللفظ هنا مرسومة بالتاء كذلك. الكلمة الثانية عشرة ابنة هذه الكلمة من الكلمات التي لا نظير لها في القرآن الكريم قد رسمت بالتاء المفتوحة في قوله ومريم ابنة عمران كذلك. الكلمة الثالثة عشرة كلمة هذه الكلمة رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في التنزيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا في الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فإذا هذه الكلمات كلها رسمت بالتاء المفتوحة. نعود إلى ما قال النظر رحمه الله تعالى وكوفي هم المازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حد أن يفصل. ثم قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث هذا هو محل كلام هنا إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث ما ذكرناه بالأمس واليوم من كلمات كلها مرسومة بالتاء المفتوحة هذا هو محل الخلاف. إذا كتبت بالتاء هاء فبالهاء قف حقا رضا فيقف بالهاء المرموز له بحقا رضا وهو ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فيقفون على الكلمات بالهاء من أولها إلى آخرها. فهذا معنى قول الناظم إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا والباقون يقفون عليها بالتاء كما رسمت بحسب رسمها باقي القراء غير من رمز لهم بابن كثير وأبو عمرو والكسائي بقي معنا نافع بقي معنا ابن عامر وبقي معنا عاصم بقي معنا حمزة فيقفون بالتاء بحسب رسمها في المصحف كما هي. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا فرحمة هذه يقف عليها رحمة والآخر يقفون رحمة وكل ما ذكرناه من ألفاظ 13 لفظا مما حصرناه بالأمس واليوم فهذه الألفاظ كلها يقفون عليها بالهاء ابن كثير أبو عمرو الكسائي والباقون يقفون بحسب عليها بحسب رسمها. قد يحتاج إلى معرفة التعليل ما توجيه من وقف بالهاء وما توجيه من وقف بالتاء. فقيل في سبب رسمها بالتاء مفتوحة كل ما ذكر من كلمات مرسومة بالتاء المفتوحة أن ذلك لغة قريش أن ما كتب منها بالتاء المفتوحة على حسب لغة قريش. وقد جاء في بعض في أثر ضعيف أن عثمان لما اختلف الصحابة في كتابة المصاحف وفي بعض حروفها. فقال اكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فقال اكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فقالوا هذه التاءات رسبت بالتاء المفتوحة على لغة قريش. ولا شك أن في كتاب الله جل وعلا كثير من اللهجات، ولهذا فإن أبا عبيد القاسم بن سلام فسر حديث الأحرف السبعة بأنه لهجات، وذكر كثيرا من الألفاظ ونسبها إلى بعض القبائل، قال هذا بلغة تميم، هذا بلغة حمير، هذا بلغة كذا، فحصر بعض الكلمات وعزاها إلى بعض اللهجات. ومن هنا استدل على أن المراد بالحديث لحو السبعة إنما هو اللهجات، على ما في هذا الحديث من كلام طويل. ولكن كان من رأي أبي عبيد القاسم السلام أن المراد به اللهجات، واستدل كما قلت على ذلك بإخراجه لكثير من الكلمات وعزاها إلى قبائلها التي تعرف بأنها لا تنطق إلا بها أو هي من لهجتها. فإذن كون هذه التاءات هنا رسمت في هذه المواضع بالتاء المفتوحة، فقيل توجيه ذلك لأنها من لغة قريش. وقد حصل خلاف بين كتاب المصاحف في بعض الحروف، فلما اختلفوا كما قلت جاء في الأثر اكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فلما نظر فيما اختلفوا فيه وإذا بها لفظ التابوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، تابوت هذه. فهنا قال عثمان اكتبوه بلسان قريش فاكتبوها بالتاء المفتوحة، وغيرهم بالهاء. والعجب أنهم لم يختلفوا في شيء إلا في هذا الموضع فقط، كتاب المصاحف زيد بن ثابت ومعه ثلاثة من القرشيين وقيل عشرة في بعض الروايات، لم يختلفوا إلا في رسم هذه اللفظة، هل يكتبونها بالتاء المفتوحة أو يكتبونها بالهاء المربوطة. فرجعوا إلى عثمان فجاء عنه في الأثر قال اكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، فكتبوها بالتاء المفتوحة التابوت. وعلى هذا جاءت هذه الكلمات، جاءت هذه الكلمات والألفاظ المرسومة كلها بالتاء، قالوا على لغة قريش. قيل السبب في ذلك أن المصحف الكريم كتب على لغة قريش، وكانت قريش تقف على هاء التأنيث بالهاء، فراعى الكاتب في بعضها لفظ الوصل وفي بعضها لفظ الوقف. وكما هو معلوم أن الأصل في ذلك هو اتباع الرواية، ونعلم جميعا أن القرآن كتب كله بين يدي صلى الله عليه وسلم. نعم هو لم يكن يكتب كما قال الله جل وعلا، ولكن لا يقر القرآن الكريم كتب بين يديه على خطأ قطعا، لا يمكن أن يقر شيء كتب بين يديه وخاصة في كتاب الله جل وعلا أن يقر على ذلك خطأ. فما كتب من هذه الحروف كتب بين يديه فهو إقرار منه، وإن لم يكن يعرف المكتوب، ولكن كتاب الله جل وعلا محفوظ، ومن حفظه ألا يقر شيء كتب بين يديه فيه لحن وفيه خطأ في الكتابة. فالذين يطعنون في الرسم يطعنون فيما كتب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النحاة أيضا اختلفوا في التاء الموجودة في الوصل وفي الهاء الموجودة في الوقف هذه التاءات، فأيهما الأصل؟ هل التاء هي الأصل أم الهاء الذي وقف عليها بالهاء رحمة والذي وقف عليها بالتاء؟ فأيهما الأصل؟ فهذا أيضا كان بين النحاة خلاف في ذلك، فاختلفوا في التاء الموجودة في الوصل وفي الهاء الموجودة في أيها الأصل أيهما الأصل. فذهب السبويه وجماعة من النحاة إلى أن التاء هي الأصل رحمة، فتكتب بالتاء، هذه الألفاظ كلها رسبت بالتاء على الأصل. إذن هذا دليل آخر أن هذه التاءات إلى جانب أنها بلهجة قريش أيضا هي الأصل في اللغة، فكما قال. وسدل على ذلك أن الإعراب يلحق التاء ولا يلحق الهاء، الهاء ساكنة، فالإعراب يلحق التاءات ولا يلحق ما وقف عليه بالهاء، إذا سكنته انتهى، ما هناك إعراب يلحقه. فقالوا من الأدلة على أن الأصل هو التاء ما يلحقها من إعراب بخلاف الهاء، فإنه إذا وقف عليها لا يتأتى فيها إعراب. ويؤيد ما ذهبوا إليه أن التاء هي الموجودة في الوصل، والوصل هو الأصل. فهذا أيضا كما قلت دليل آخر أن التاء موجودة في الوصل والأصل، والوصل هو الأصل لا الوقف. فهذه بعض الأدلة في من وقف بالهاء ومن وقف بالتاء. وكما قلت الأصل في كل ذلك هو ثبوت الرواية أولا، وهذا توجيه وهذا تعليل. يقول سيبويه وإنما أبدت هاء في الوقف فرقا بينها وبين التاء في عفريت وملكوت، فإنها مرسومة بالتاء المفتوحة ولا يوقف عليها بالهاء. عفريت، قال عفريت من الجن، هذه التاء مفتوحة فلا يصح أن يوقف عليها بالهاء. وقول الله جل ملكوت السماء ملكوت كذلك. فالفرق بين هذه أنه وقف عليها بالهاء وأن هذين اللفظين وقف عليها بالتاء، للفرق بين ما يوقف عليه بالتاء قولا واحدا وما يجوز فيه الأمران. هناك ألفاظ لا يوقف عليها إلا بالتاء المفتوحة قطعا، وشبهها كما قلت، قال عفريت من الجن، بينما هناك ألفاظ يصح فيها الوجهان، يصح أن يوقف عليها بالهاء، هي مرسولة بالتاء، ويصح أن يوقف عليها بالتاء كما رسمت، ويصح أن يوقف عليها بالهاء بحسب الرواية كذلك. فهذا من الفروق التي ذكرها. إلى غير ذلك من العلل، فنعود إلى قول الناظم رحمه الله تعالى، قال وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا هيهات هذه رفلا. بعد أن انتهى من الكلام على هاي التانيث وما فيها من خلاف للأئمة، انتقل إلى بعض الكلمات الأخرى التي يقف عليها بالهاء وهي مرسومة بالتاء. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا هيهات هذه رفلا. فوقف الكسائي على هذه الكلمات بالهاء، وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا، ولات رضا، هذه الألفاظ مرسومة بالتاء ووقف عليها الكسائي بالتاء. قوله قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، فوقف عليه الكسائي أفرأيتم الله، وغيره وقفوا عليها بالتاء بحسب رسمها أفرأيتم اللات. فقوله وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا عطفه على ما يوقف عليه بالهاء، فلم يحتج إلى أن يقول قف له بالهاء، فإنما عطف هذا الكلام على ما تقدم، فعلم من ذلك أن قوله وفي اللات مع مرضات مع كذا كذا قف للكسائي بالهاء عطفا على ما سبق، وإن لم يذكر هنا قف للكسائي بالهاء فهذا معلوم. فإذا وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، فالكسائي يقف على قوله أفرأيتم الله، وغيره يقف أفرأيتم اللات بحسب رسمها. ومرضات حيث وقع في القرآن الكريم، المرضات هذا اللفظ وقف عليه أيضا مرضاه، وغيره وقف عليه بالتاء مرضات بحسب رسمها. وذات في حدائق ذات بهجة مقيد، وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، فذات هنا مقيد بما أضيف إليه بهجة، فهذا قيد، فبهجة هنا مقيدة قيد لذات. قول الله جل وعلا حدائق ذاه إذا وقف عليها، وليعلم أن هذه الوقوف كلها ليست محلا للوقف أصلا، كل ما يأتي معناها من تاءات ومن ألفاظ ليست أصلا محلا للوقف، وإنما هو وقف للاختبار أو للاضطرار، لا وقف للاختيار. فكل هذا الباب هنا من أوله إلى آخره ليس الوقف فيه للاختيار بالياء، وإنما هو من باب الوقف الاختبار بالباء الموحدة أو بالاضطرار إذا كنت مضطرا انقطع نفسك. فإذا قوله ذات بهجة وقف الكساء عليها ذاه اختبار، اختبار تقول يقف الكسائي عليها، اقرأ الكسائي ذات وقف عليها ذا، وغيره ذات بالتاء. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولات رضا، ولات في قول الله جل وعلا ولات حين مناص، ولا تحين مناص، فإذا وقف الكسائي وقف ولا، والباقون وقفوا ولات بالتاء. اختلف علماء الرسم في هذا اللفظ ولا تحين مناص، هل اللام متصلة بالتاء أو التاء متصلة باللاء بالحاء، ولات أو ولا تحين مناص. فذكروا فيها خلاف بين علماء الرسم، فمنهم من قال إن اللام متصلة بالتاء ولات، وحين مناص لفظ وحده، إلا أن أبا عبيد القاسم السلام يقول إنه رأى في الأمهات اتصال التاء بالحاء ولا تحين مناص، أن كشف في بعض المصاحف والأمهات أنه رأى فيها اتصال التاء بالحاء وقد فصلت منها اللام ولا تا تحين مناص. فهذا مما أشكل على علماء الرسم قول أبي عبيد هذا في أنه كشف عنها، ولكن الجل على أن اللام مع التاء وحين مفصولة وحدها، وحين مفصولة وحدها، فاللام مع التاء ولات حين هذه كلمة مستقلة بعدها. وكان العلماء في الاحتجاج للرسم يحتجون بما وقفوا عليه في كتب الأمهات، يقصدون بالأمهات ماذا؟ الكتب المصاحف التي رسمت في عهد عثمان أو ما نسخ منها مباشرة. فالمصاحف التي كتبت في زمن عثمان وأرسل بها الأمصار، قيل 5 قيل 6 قيل 7، أو ما نسخ منها أيضا نقل عنها كذلك مباشرة، فيسمونها بالأمهات، يسمونها بالأصول. ولا يقول الناظم والأمهات ملجأ للناس فمنع النقل الالتباس، والأمهات ملجأ للناس يعني يلجأ إليها عند الاختلاف. فإذا حصل خلاف بين العلماء في لفظ كلمة ما فإنهم يعودون إلى المصاحف ليكشفوا عنها، سواء كانت قراءة ما أو كانت رسما ما. فقال هنا ولات، فإذا وقف عليها الكسائي وقف بالها ولا، وغيره وقف ولات. وقد ذكرنا ما حصل بين علماء الرسم فيها من خلاف، فمنهم من قال إن التاء متصلة بالحاء تحين، ومنهم من قال التاء متصلة باللام ولات. هذا خلاف في باب الرسم. فالشاهد معنا هنا أن الكسائي وقف عليها بالهاء، وباللات مع مرضات مع ذات بجت ولات رضا، وغيره وقف على هذه الألفاظ كلها بالتاء بحسب رسمها. ولا ترضى هيهات هاديه رفلا، هيهات هاديه رفلا، له قول الله جل وعلا هيهات هيهات لما توعدون، مرسومة بالتاء المفتوحة هيهات هيهات. وذكر بعض العلماء أنها رسمت في بعض المصاحف هيهات الأولى بالتاء والثانية بالهاء، ولكن الذي عليه المصاحف الآن هو رسمها بالتاء في الموضعين هيهات هيهات. فما ذكر من قول بعضهم أنه في بعض المصاحف رسمت الموضع الأول بالهاء بالتاء والثاني بالهاء لا يعول عليه، المعول عليه ما وصل إلينا بالتواتر، فكلا الموضعين رسم بالتاء هيهات هيهات بالتاء المفتوحة. فقوله هيهات هيهات هاديه رفلا، هيهات هاديه رفلا، فالمرموز له بهاديه وهو قنبل والكسائي، وقف على هذا اللفظ هيها بالهاء، هيها، والآخرون وقفوا عليها بالتاء هيهات، هيهات في الموضعين هيهات هيهات. كما قلنا إذا طلب منك أو من تطلب من شخص يقف وقفا اختباريا قف لقنبل والكساء عليهما فيقف عليهما هيها بالهاء هيها. نعم البزي، نعم فقنبل فنعم البزي، نعم البزي والكسائي هيهات هاديه رفلا، كالبزي والكسائي وقف عليها بالهاء وغيرهم وقف بالتاء. فإذا هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى هيهات هذه رفلا. لها توجيه كذلك في وجه سبب الوقف, سبب عليها قوله الوقف بالتاء في الكلمات الخمس, والوقف على كلمة اللات قال من باب الوقف بالتأنيث. وأما اللات فلأن أصله لاه ونظيره شاه, فهو يرى أن اللات لفظ مؤنث كذلك, وهو الذي وقف عليه بالتاء وقف عليه على أنه لفظ مؤنث, واستدل على ذلك بقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا, يعني اللات والعزى ومنات في زعمهم إن يدعون من دونه إلا إناث. وأما لات في قول أكثرين في أن لا فيها نافية ودخلت على التاء, ولا تحين على أنها مفصولة منها, والتاء علامة التأنيث كما دخلت على ربة وثمة وهي عندهم مع لا لا تاء دون حين, يعني التاء مفصولة من حين فهي مقترنة بلا, وكذا هي في المصاحف العتقي القديمة. وأما هيهات فاسم لبعودة, هيهات أي بعودة, ويعني الوقوع ويعني لوقوعه موقع الفعل المبني وحقه السكون هيهات. فالشاهد أن هذه الألفاظ وقف عليها كلها البزي في قوله ولا ترضى هيهات هذه, هيهات هذه رفلا, فالمرموز له بهذه رفلا وهو البزي, والكسائي وقف عليها بها وغيرهم وقف عليها بالتاء. ذكر هنا بعض كلام أهل اللغة في التعليل, نعود لدرسنا. قول الناظم رحمه الله تعالى وفي اللات مع مرضات مع لات باجة ولا تريضا هيهات هذه رفلا, ثم قال وقف يا أبه, وقف يا أبه كفا دنا, وقف يا أبه كف أندنا يا أبتي, وقف يا أبه كف أندنا. فالمرموز لهم بكف أندنا ابن كثير وابن عامر وقفوا على هذا اللفظ بالهاء حيثما جاء هذا اللفظ يا أبتي, يا أبتي لا تعبد الشيطان, يا أبتي بعد ما تؤمر إلى غير ذلك. فكل ما جاء من هذا اللفظ وقف عليه ابن كثير وابن عامر بالها يا أبه على ما فيها من قراءات عند ابن عامر, فإنه يقرأ يا أبت وغيره يقرأ يا أبتي. ومع هذا فإن من مرموز له بكف أندنا ابن كثير وابن عامر وقفوا عليها بالها يا أبه, وغيرهم وقف عليها يا أبت. وهذا فمن وقف بالتاء كما قلنا وقف بحسب رسمها, إنما مرسومة بالتاء هكذا يا أبت كلها مرسومة بالتاء, ومن وقف عليها بالهاء فقد وقف على ما ورد في الروايات. فهذه الروايات صحت بالتاء وصحت بالهاء, فيا أبه. ولكن هناك من قرأ بالها ومن هناك من قرأ بالتاء. وقف يا أبه كف أن دنا. ولها تعليل كذلك, عللوا من وقف بالها ومن وقف بالتاء كذلك. والتاء في أبتي في كما قال في يا أبتي كما قال بعضهم للتأنيث بدليل صحة الوقف عليها. قال سيبويه سألت الخليل عن التاء في يا أبتي فقال هي بمنزلة التاء في خاله وعمه. يعني أنها للتأنيث. ودخولها على الأب مختص بحال النداء يا أبت. ودخولها على الأب مختص بحال النداء يا أبت يا أبتي. وفائدة دخولها للتعويض من تاء الإضافة أصلا يا أبتي. فإذا عند علماء اللغة أنها تاء للتأنيث يا أبتي, ولهذا جاز الوقف عليها بالهاء. ذكر المعنى هنا قول الناظم إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فعلى هذا جاز الوقف عليها بالهاء, لأنها عند أهل اللغة أنها تاء مؤنث. فإذا وقف يا أبه كف أن دنا. وغيرهم يقف عليها بالتاء كما هو في رسمها. فابن كثير وابن عامر وقفوا عليها يا أبه, وغيرهم وقف عليها بالتاء يا أبت. وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. كأي وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصل كأي. فهذا اللفظ في جميع القرآن وقف عليه أبو عمرو. وكأي يقوف بنون عن جميع القراء وهو بالياء حصل, فأبو عمرو وقف عليه كأي كأي. وأما باقي القراء فإنهم إذا وقفوا عليه وقفوا عليه بالنون كأي. وكأي الوقوف بنون أي عند كل قراء. وهو بالياء حصل عند أبي عمرو فإن أبي عمرو وقف عليه بالياء وكأي. فأيضا لها توجيه وتعليل في سبيل الوقف على نعم. فقوله قال اعلم بأن كأي كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي. وكأي فكاف هنا كاف التشبيه, وأي كلمة أخرى مستقلة عنها وهي في معنى كم الخبرية. وكأي بمعنى كم الخبرية للتكثير. والعلة كما قال في وقف الجماعة عليها بالنون ما فيه من اتباع الرسم, ما فيه من اتباع الرسم لأن هكذا مرسومة كأي. فلن وقفوا عليها بالنون اتباعا للرسم مرسومة بهذا بالنون كأي. والعلة في وقف أبي عمرو عليها بالياء التنبيه على أن الأصل أي دخلت عليها كاف التشبيه فصارت كأي ليبين أن اللفظ أصله أي، دخلت عليه كاف التشبيه فصار كأي، فهذا بيان منه لأصل هذا اللفظ. فإذا من وقف بالنون كأي كما قال فإنما هو وقف اتباعا للرسم، ومن وقف على أي إنما أراد التنبيه على بيان أصلها قبل التركيب وقبل دخول كاف التشبيه عليها. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وكأي الوقوف بنون وهو بلا يحصلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الألفاظ أخرى، قال: ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على ما حج والخلف رتلا. هذه الألفاظ: ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال، في أربعة مواضع. ومالي في قول الله جل وعلا: مالي هذا الرسول، وقول الله جل وعلا: مالي هذا الكتاب لا يغادر صوت كهف، وقول الله جل وعلا: فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث في النساء، وقول الله جل وعلا: فمالي الذين كفروا قبلك مهطعين في صوت سأل السائل. إذن هذه أربعة مواضع كما قال الناظم: ومالي لدى فرقان والكهف والنساء وسال، سال سأل سائل وتقرأ سال. فهذه المواضع الأربعة. قوله ومالي، ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج، على ما الوقف على ما لمروز له بالحاء حج وهو أبو عمرو، فما كما قلنا هذا ليس وقف، هذا ليس وقف، لكن يبين أنها منفصلة عنها، أنها منفصلة عن ما بعدها. فما للذين كفروا، فما لهؤلاء القوم. فإذا هذه الألفاظ الأربعة في هذا اللفظ فمالي وقف عليها أبو عمرو على ما، والخلف رتلا. وأما الكسائي فقد ورد عنه الخلاف، فمرة وافق أبا عمرو في الوقف على ما، ومرة وافق الآخرين فمالي. قراء كلهم ما عدا أبا عمرو وما عدا خلف الكسائي فوقفوا على مالي، على اللفظ بكامله فمالي فمال. لكن ما ورد عن أبي عمرو أنه وقف على ما، أو الخلاف الوارد عن الكسائي، فمرة وقف كأبي عمرو فما، ومرة وافق الجماعة فوقف فمالي، فهذا كما بين هذا اللفظ في هذه المواضع اختلف فيه، وفيه أيضا توجيه كذلك في هذا اللفظ في قوله: والعلة لأبي عمرو في الوقف على ما دون اللام، فما وعلة لأبي عمرو في الوقف على ما دون اللام مراعاة للقياس وإلحاقها بجميع الحروف المفردة لأنها منفصلة عنها، أنها مفصولة منها، فلما كانت منفصلة وقف عليها. والعلة للجماعة الوقف على اللام اتباع الرسم والاقتداء فمال. فإذا هذه العلة لأبي عمرو إلحاقها بجميع الحروف المفردة، إن حروف حر مفرد غير متصل بما بعده، فصح الوقف عنده عليه. والباقون قالوا وقفوا عليها اتباعا للرسم والاقتداء في أن الوقف عليها إنما هو على اللفظ بكامله فمال. فإذا هذا توجيه اللفظ. فقول النظم ومال لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. فالكسائي له روايتان، رواية الوقف على ما كابعة والرواية الأخرى وافق فيها الجماعة فوقف على اللفظ بكامله. ثم قال ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. ويا أيها فوق الدخان، لفظ أيها هذا اللفظ ورد فيه خلاف في هذه المواضع كما ذكر الناظم. ويا أيها فوق الدخان صوت الزخرف وصوت النور لدى النور والرحمن في هذه المواضع قول الله جل وعلا وقالوا يا أيها الساحر، صوت الزخرف مقصود بها التي فوق الدخان. وقول الله جل وعلا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في صوت النور. وقول الله جل وعلا أيها الثقلان في الرحمن. فهذه ما أشار إليه في قوله ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. رمزوا برافقنا حملا أبو عمرو الكسائي وقفوا عليها بالألف أيها. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. فكما تلفظ الناظم به فإن الناظم قد تلفظ أيها فلم يقل قف لهما بالألف. فقوله ويا أيها فوق الدخان ويا أيها، وقد تقدم في قواعده قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى إن كان واضحا وظاهرا، فإن اللفظ يستغني به عن القيد بالألف أو بكذا، فهذا مما استغنى به باللفظ عن القيد. قال الناظم رحمه الله تعالى ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. إذا وقف المرمز لهم برافقنا حملا وهو أبو عمرو والكسائي فإن يقفون عليها أيها. أما إذا وقفوا أما إذا وصلوها فإن يحذفون هذه الألف. وأما غيرهم فإذا وقف عليها فيقف عليها بإسكان أيه أيه. التعليل في ذلك وعلة الكسائي وأبي عمرو في وقفهما بالألف بعد اتباع الأثر، شوف قوله بعد اتباع الأثر، الوقف بالألف بعد اتباع الأثر يعني بعد وجود القراءة وثبوت القراءة بذلك على الأصل والحمل على النظائر، وأن الرسم بالحذف إنما كان مراعاة للوصل لا للوقف. أن الرسم بالحذف إنما كان مراعاة للوصل، ولكن الأصل أن تعود إلى أصلها، أن يعود المحذوف إلى أصله. فهم أعادوا الحرف المحذوف إلى أصله في حال الوقف أيها. وأما علة الباقين بغير ألف اتباع للرسم واقتداء بالسنة، وكل مصيب كما قال لأنهم متبعون للسنة والأثر. فإذا قول الله جل وعلا, قول الله جل وعلا في الفاظ الأربعة, قالوا يا أيها الساحر, فإذا وقف عليها أبو عمرو والكسائي يقفون عليها يا أيها, الباقون يقفون يا أيها, أيها المؤمنون أيها, الباقون أيها, وهكذا في هذه الألفاظ المنصوص عليها. وأما غيرها فإنها مرسوة بالألف. قول الله جل وعلا بعد هذا وقف يا أبا كف أن دنا, وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبلا يقف رفقا وبالكاف حللا. قوله في البيت الذي قبل هذا وفي داء على ادفاع ضم بن عامر, هذا لا علاقة له بالوقف, وإنما ذكرهم من باب القراءة. وفي داء على ادفاع ضم بن عامر دار الثلاثة في قول الله جل وعلا قالوا يا أيه الساحر, يا أيه الساحر, قال الله جل وعلا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون, أيه الثقلان. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل, ضم ابن عامر إتباع ماذا؟ إتباع الياء التي قبلها أيه, فأتبع الهاء ضمة الياء التي قبلها, هذا معنى قوله على الإتباع, فضم الهاء وأتبع إتباعا لضمة الياء التي قبله, وهذه قراءة سبعية متواترة. فإذا وصل فإنه ابن عامر فإنه يقرأ يا أيه الساحر, لكن بشرط كما قال عند الوصل لدى الوصل. وفي الهاية على اتباع ضم ابن عامر لدى الوصل. فإذا هذه الهاء هنا إذا قرأها ابن عامر ضم الهاء في حال وصل, وهي قراءة متواترة, وضم الهاء كما قال اتباعا لضمة الياء التي قبلها, فهذا معنى قوله. وفي الهاء على اتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيه الناخرة أن هذا موافق للرسمي, فهذه وإلا فهذا اللفظ لا علاقة له بالوقف, يعني ضم الهاء لا علاقة له بالوقف, الوقف له علاقة بسكان هذه الهاء أو بالوقف عليها بالألف, هذا هو الذي له علاقة. ولكن بيان قراءة ابن عامر بالإتباع كانت مناسبة لهذه الألفاظ أن يذكر هذه القراءة فيها, وإذا لو أخرها إلى مواضعها من السور في نظمي لكان أيضا حسنا ولا ضير في ذلك. هذا وبالله التوفيق, أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه, وأن يجعلها هذا القرآن الكريم ربع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزائنا وذهاب همومنا وغمنا, وأن يجعله شفاء صدورنا وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.